أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده فهم يوزعون حتى إذا أتوا قالت النملة يا أيها لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وورث سليمان وقال يا أيها الناس وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم فتبسم ضاحكا من قول فتبسم ضاحكا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد واتخذ خد طيرا فقال ما لي لا أضل الهدى أن كان من فقد طير فقال ما فقال ما لا أرى الهدى هدى كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من بنبأ يقين فقال فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط وجئتك من سمأ بنبأ وجئتك من بنبأ فمكث غير بعيد فقال و وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إني وجدت امرأة ولها عرش عظيم ولها عرش عظيم وجدتم امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش ولها عرش عظيم إني وجدت امرأة وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل لهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله يخرج الغباء في السماوات Yeah. كتاب مريم له سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا وأتوني إنه من سليمان وإنه صدق الله.